بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمواصلة في سلسلة دراسة علم التوحيد، فإننا سنشرع بإذن الله عز وجل في كتاب التوحيد، وعلينا أن نعلم أن أعظم علم يدرسه طالب العلم هو علم التوحيد. هذا هو أعظم العلوم على الإطلاق، فأعظم علم يجب دراسته، أعظم علم يتعلمه طالب العلم هو علم التوحيد. ولهذا ينبغي أن تكون هناك عناية خاصة بعلم التوحيد. ومن مميزات أهل السنة والجماعة اهتمامهم بعلم التوحيد دراسة وتدريسا، هذه علامة من علامات أهل السنة، مما يميزهم الاهتمام بعلم التوحيد تعلما وتعليما ودعوة ونشرا، هذه من مميزات أهل السنة والجماعة. ولهذا مما انتقده أهل العلم على هذه الجماعات المخالفة كالقطبية والسرورية وغيرهم عدم الاهتمام بأمر التوحيد، عدم الاهتمام بأمر التوحيد. ومن أعظم الكتب ومن أحسن الكتب التي تدرس في سلسلة التوحيد هو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. هذا من أحسن الكتب في دراسة علم التوحيد، الكتب المؤلفة في علم التوحيد هو هذا الكتاب للإمام المجدد العالم الكبير الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. فنحن ندرس أعظم علم، وهكذا ندرس أحسن كتاب مصنف في هذا العلم، وهو كتاب التوحيد. فينبغي العناية بهذا الكتاب وبشروحات هذا الكتاب ومراجعة هذا الكتاب مراجعة مستمرة، لأن خلاصة ما يتعلق بالتوحيد من جهة التأصيل هو موجود في هذا الكتاب، هو موجود في هذا الكتاب. فينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذا الكتاب، ومن استطاع أن يحفظ هذا الكتاب فهذا أمر طيب، أن تجمع أدلة أبواب كتاب التوحيد هذا أمر طيب. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب سيرته معروفة ومشهورة، وأوصي إخواني طلبة العلم بأن يقرأوا في سيرة هذا الإمام المجدد وفي سيرة أئمة نجد، الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد المؤلف والإمام عبد الرحمن بن حسن، وكيف حصلت لهم من المعاناة في نشر التوحيد، بل قتل بعضهم في سبيل نشر التوحيد، وهذا أمر معروف. ولهذا طالب العلم يقرأ في سير هؤلاء الأئمة فقد جمعوا بين جهاد السيف وبين جهاد العلم فينبغي العناية بقراءة سير هؤلاء. أما ما يتعلق بالكتاب فاسم هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا هو اسم الكتاب التام، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا هو عنوان هذا الكتاب. والأمر الثاني الذي يذكر مكان تأليف هذا الكتاب، أين ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اختلف المؤرخون وأهل العلم في ذلك، وقد ذكر الشيخ حسين بن غنام مؤرخ الدعوة كما سماه بعضهم، الشيخ حسين بن غنام رحمه الله يعني لقبه بعضهم بأنه مؤرخ الدعوة أي الدعوة النقدية لأنه كتب فيها، فقد ذكر رحمه الله أن الإمام ألف هذا الكتاب في حريملة، حريملة هي منطقة في نجد، لما رجع من العراق ورأى فيها ما رأى من الشركيات والبدع ألف كتاب التوحيد لما عاد من العراق إلى حريملة. وهناك من قال أن الشيخ رحمه الله ألف هذا الكتاب في العراق في البصرة، بعضهم قال أن الشيخ ألفه في البصرة، وممن ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن صاحب فتح المجيد رحمه الله تعالى. وهناك من العلماء من جمع بين القولين فقال أن الشيخ رحمه الله ابتدأ تأليف هذا الكتاب في العراق ثم أتمه في نجد في حريملة، فبعضهم ذكر هذا جمعا بين هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. وهناك من يذكر بأن الشيخ كتبه مرة في العراق ومرة كتبه في نجد والله تعالى أعلم. كذلك مما يذكر عدد أبواب هذا الكتاب، من أهل العلم من يقول إنها 66 بابا، وهذا هو المشهور، ومنهم من يقول إنها 67 بابا. وسبب الخلاف يرجع إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية هذا الكتاب، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ذكر 5 آيات وذكر أثرا وذكر بعض الأحاديث ثم ذكر المسائل. فهنا من العلماء من عد هذا بابا، فجعل عدد أبواب كتاب التوحيد كم؟ 67 بابا. ومنهم من لم يعده بابا فجعل الأبواب على ما هو مشهور 6 وستون بابا. وهذا هو المشهور في الطبعات. يعني عندكم كم أبواب؟ 66 هكذا صح؟ الجميع 66. في حد عنده 67 باب؟ كلهم 66 صح؟ ها؟ نعم، هذا هو المشهور. لكن من العلماء من عد ما ذكره المؤلف في بداية الكتاب بابا، قال لأن المؤلف عامله كما يعامل بقية الأبواب، فذكر آيات وأحاديث وذكر أثرا وذكر المسائل، فقالوا عامله معاملة بقية الأبواب، قالوا هذا يدل أنه باب. فعلى كل حصل خلاف في عدد أبواب هذا الكتاب. ثم ننتقل إلى منهج الشيخ في هذا الكتاب. الشيخ في هذا الكتاب قسمه إلى أبواب. المؤلف رحمه الله قسم كتاب التوحيد إلى أبواب، وهذا الكتاب جامع لأبواب التوحيد الثلاثة. هذا الكتاب جامع لأبواب التوحيد الثلاثة أو لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. لكن النصيب الأكبر كان لتوحيد الألوهية، وإلا في هذا الكتاب أبواب تتعلق بتوحيد الربوبية، وهناك أبواب تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لكن النصيب الأكبر كان في توحيد الألوهية، لأن الخلل الغالب في الأمة وهكذا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى كان في توحيد الألوهية. ومما يذكر كذلك أن أبواب كتاب التوحيد فيها فقه نفيس، فيها فقه عظيم. تبويبات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تبويبات فيها فقه عظيم، ولهذا يعتنى بهذه التبويبات، يعتنى بهذه التبويبات، فهذه التبويبات فيها فقه عظيم. وقد شبهت بتبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحيح. وهكذا هناك مسائل أوردها المؤلف رحمه الله تعالى بعد كل باب، وهي كذلك مسائل فيها فقه، فيها فقه عظيم في هذه الأبواب. وذكر بعض الباحثين أن مسائل كتاب التوحيد بأنها 591 مسألة، 591 مسألة. وفي هذا الشرح ما سنتطرق لذكر المسائل، لكن تجعل هذه المسائل لكم مراجعة، يعني إذا انتهينا من الباب يقرأ الأخ هذه المسائل ويربط بين المسائل وبين ماذا؟ الباب. يربط بين المسائل ويربط بين الباب. وكان بعض مشايخنا يعني إذا شرح كتاب التوحيد ما يعني يتطرق لشرح هذه المسائل، هكذا كثير ممن شرح هذا الكتاب ما تطرق لشرح هذه المسائل. وهناك من ألف كتابا خاصا في شرح المسائل، هذا الكتاب خاص في شرح مسائل كتاب التوحيد، كتاب مستقل في شرح المسائل فقط. فمن أجل ألا يطول علينا الكتاب، وهكذا هي طريقة كثير من المشايخ والعلماء ممن شرح الكتاب، أنه لا يتطرق لشرح هذه المسائل، لكن كما مضى أنها مسائل مهمة لا يستغني عنها من درس كتاب التوحيد، ولهذا لا بد عند الانتهاء من الكتاب أو من الباب أن يقرأ الطالب هذه المسائل، أن يقرأ الطالب هذه المسائل. وأحيانا قد نسأل فيها، أحيانا قد نسأل فيها، فأنت تربط ما بين المسألة وبين الكتاب، يعني المؤلف مثلا يقول مسألة فيه كذا وكذا، تنظر من أين أخذه المؤلف، من أي مكان أخذه المؤلف، فهذا مما ينتبه له الطالب، مما ينتبه له الطالب. والشيخ رحمه الله كذلك في هذا الكتاب كانت له عناية بكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، ومن بعدهم من أهل العلم. فالمؤلف طريقته، وهذا في الغالب، أنه يذكر الآيات ثم الأحاديث ثم يذكر ماذا؟ شيئا من آثار وكلام أهل العلم، وهذا من أجل أن ينبه أن طريقته هي الطريقة التي مشى عليها أهل العلم، وأن فهمه للأدلة مسبوق بفهم من؟ بفهم أهل العلم، لأن هناك من يتهم الشيخ رحمه الله بأنه لا يفهم الأدلة كما فهمها من؟ أهل العلم، وكما فهمها الأئمة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، وهذا قول باطل. بل الشيخ رحمه الله طريقته في الرسائل وفي الكتب أنه كثيرا ما يذكر بعد ذكر الأدلة من القرآن أو السنة يذكر كلام أهل العلم، يذكر كلام أهل العلم، وهذا كما يقول العلماء من أجل أن يبين أن فهمه للأدلة هي بفهم أهل العلم، بفهم السلف. ولهذا كلمة أهل السنة المشهورة التي يسيرون عليها أنهم يقولون كتاب وسنة بفهم من؟ بفهم سلف الأمة. هنا وقع الخلاف بيننا وبين أهل البدع، هنا وقع الخلاف بين أهل السنة، بين أهل التوحيد، وبين أهل الشرك، وبين أهل البدع. وإلا أهل الشرك المعاصرين يقولون كتاب وسنة، وأهل البدع يقولون كتاب وسنة، لكن هل فهمتم الأدلة بفهم السلف؟ أهل السنة فهموا الأدلة بفهم السلف، وهؤلاء ما فهموا الأدلة بفهم السلف. ولهذا كما مضى معنا سابقا أن الأفهام توقيفية، تفضل، الأفهام توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يفهم من آية أو حديث شيئا ما فهمه أحد من السلف. ولهذا كان أهل العلم يردون البدع بهذه القاعدة، من فهم هذا من السلف؟ يعني يأتي بآية يقول هذه الآية تدل على انتفاء عذاب القبر، فيرد العلماء عليه بقولهم من سبقك بهذا الفهم؟ من هذه الآية على كذا وكذا. فكثيرا ما يرد العلماء كلام أهل البدع بأنه لم يسبق بفهم أحد من السلف، وهذه طريقة مهمة جدا ينتبه لها. هذه طريقة في رد البدع، وهي طريقة مهمة جدا ينتبه لها في رد البدع والضلالات. من فهم من الآية أو من الحديث هذا الفهم، هنا سيلجم، هنا سيلجم. ثم ننتقل بعد هذا إلى بعض شروحات هذا الكتاب. وهنا الأخ يسأل ما هو أوسع شرح على كتاب التوحيد، وما هو أفضلها، وما هو الشرح الذي تستعمله أو نستعمله في هذا الدرس، وهل هناك مؤاخذات على كتاب التوحيد. طيب، الأمر الأول، وهذا سيأتي معنا في ذكر الشروحات، فمن شروحات كتاب التوحيد، وهو أول شرح، هو أول شرح كتب على كتاب التوحيد، وهو أوسع شرح كذلك. وهذا الذي ذكره السائل هو كتاب تيسير العزيز الحميد، تيسير العزيز الحميد لسليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكتاب تيسير العزيز الحميد هو أول شرح لكتاب التوحيد، وهو أوسع شرح لكتاب التوحيد، ولكن الشيخ رحمه الله لم يكمله، وصل إلى باب ما جاء في منكري القدر ولم يكمل هذا الشرح، لأنه قتل قبل ذلك، قتل قبل ذلك، وقتله العثمانيون، قتله العثمانيون. وتراجع قصته أو قصة مقتله رحمه الله تعالى. فهذا هو أحسن الشروح وأوسعها، وهو أول شرح لكتاب التوحيد. وكل من شرح كتاب التوحيد بعد الشيخ سليمان فقد استفاد من شرحه، كل من شرح كتاب التوحيد بعد الشيخ سليمان رحمه الله فقد استفاد من شرحه. وكذلك للشيخ سليمان رحمه الله له حاشية أخرى على كتاب التوحيد، وهي كاملة، طبعت قبل سنوات، طبعت عام 37 و400 وألف، طبعت الآن. ولكن هذه الحاشية عبارة عن تخريج للأحاديث، ويوجد فيها شيء يسير من التعليقات، يوجد فيها شيء يسير من التعليقات. وكما مضى أن كل من شرح كتاب التوحيد فاستفاد من هذا الشرح، فهذا هو الشرح الأول، وهو من أحسن الشروح وأوسعها. الشرح الثاني هو شرح الشيخ عبد الهادي العقيلي، أظن هكذا تضبط، العقيلي، المسمى بالتجريد، وقد توفي رحمه الله 62 و200 وألف، وذكروا أن هذا هو الشرح الثاني لكتاب التوحيد بعد شرح الشيخ سليمان رحمه الله. وأنا ما اطلعت على هذا الكتاب، لكن قرأت عنه وأن فيه شيء من الفوائد خاصة في باب اللغة وفي باب معاني الكتاب وفي باب معاني الكتاب. الشرح الثالث فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد. فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد لعثمان ابن منصور التميمي، لرجل اسمه عثمان ابن منصور التميمي رحمه الله، توفي سنة 82 و200 وألف. وهذا الشرح كما ذكروا كذلك لم أطلع عليه، طبع حديثا في رسالتين علميتين، في رسالتين علميتين يعني جامعيتين، والمؤلف له مواقف سلبية من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، له مواقف سلبية من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكنه ممن شرح هذا الكتاب، لكن ذكروا أن في الكتاب أخطاء وفيه هفوات، فيه أخطاء وفيه هفوات، وقد حذر منه بعض أئمة التوحيد كالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، فحتى أنهم ذكروا أن في الكتاب سقطات لا يعلمها إلا الله، ظاهر من كثرتها. ويورد بعض كلام أهل البدع في هذا الشرح، وقد يرجح يعني كلام أهل البدع على كلام أهل السنة والجماعة. الشاهد أن هذا شرح يعني موجود. الشرح الرابع وهو أشهر الشروح، وهو فتح المجيد للإمام المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقال له المجدد الثاني يعني بعد الإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب، كتاب فتح المجيد، هو أشهر كتاب وفي شرح كتاب التوحيد، هو أشهر الكتب في شرح كتاب التوحيد، وقد انتشر انتشارا كبيرا، فأوسع الكتب انتشارا فيما يتعلق بشروحات كتاب التوحيد هو شرح الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن، وهو كتابه فتح المجيد. وفتح المجيد يعتبر تهذيبا لتيسير العزيز الحميد، فتح المجيد يعتبر تهذيبا لتيسير العزيز الحميد، لكن الشيخ رحمه الله قد أتى ببعض الفوائد وببعض الأشياء التي ليست هي موجودة في تيسير العزيز الحميد، وإلا فأصل الكتاب فتح المجيد هو تهذيب لكتاب التيسير، هو تهذيب لكتاب التيسير. وللشيخ عبد الرحمن ابن حسن أيضا حاشية على كتاب التوحيد مشهورة باسم ماذا؟ قرة عيون الموحدين، ويعنون كذلك هذا الكتاب بحاشية على كتاب التوحيد، قد تجد هذا حاشية على كتاب التوحيد، وهو كتاب ماذا؟ قرة عيون الموحدين. وهذه التسمية قرة عيون الموحدين سماها بهذا الاسم ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهي من أنفس الحواشي على كتاب التوحيد. وفي قرة عيون الموحدين بعض الفوائد والتنبيهات التي لا توجد في فتح المجيد، هناك بعض الفوائد والتنبيهات لا توجد في كتاب فتح المجيد، أوردها رحمه الله في قرة عيون الموحدين. وكما مضى هي من أنفس الحواشي قرة عيون الموحدين. كذلك من الشروح إبطال التنديد باختصار كتاب التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، وهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وهو اختصار للتيسير، وهو اختصار للتيسير، لكن زاد عليه الفوائد، زاد عليه الفوائد. كذلك من الشروح القول السديد للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو شرح مهم بالنسبة للقواعد والضوابط، يعني فيه قواعد وضوابط لعلم التوحيد مفيدة جدا لطالب العلم. وهذا الشرح وإن كان مختصرا جدا لكن المؤلف يذكر فيه بعض الضوابط، بعض التعريفات وبعض القواعد مفيدة جدا لطالب علم التوحيد. هذا كتاب القول السديد. وهكذا من الكتب أو الحواشي المشهورة حاشية طيبة جدا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهذه الحاشية أخذها من تيسير العزيز الحميد ومن فتح المجيد، مع إضافة بعض الفوائد من شرح شيوخه رحمه الله تعالى. وهكذا من الشروحات المتأخرة المتداولة القول المفيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهو شرح طيب فيه من الفوائد والتقسيمات الشيء الكثير. وهكذا التمهيد للعلامة صالح آل الشيخ حفظه الله، وهو شرح دقيق جداً، ولهذا يفضل والله أعلم لطالب العلم ألا يقرأ هذا الشرح إلا بعد أن يقرأ شرحا قبله، لأن شرحه دقيق جدا، شرحه دقيق جدا. فالأفضل والله أعلم قبل أن تقرأ اقرأ شرحا قبله. وهكذا من الشروحات المعروفة المتداولة إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وشرح العلامة الفوزان يناسب قراءته على الناس في الدروس العامة، يعني من كان يريد أن يعقد درسا عاما يقرأ على الناس شرحا لكتاب التوحيد، يقرأ للناس شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان. طبعا يحتاج له طالب العلم، وهكذا هو مفيد للعامة، هو مفيد للعامة، فمن يريد أن يقرأ على الناس أو حتى المبتدئين في طلب العلم فهذا كتاب مناسب جدا، كتاب مناسب جدا. فهذه هي أشهر شروحات كتاب التوحيد، أشهر شروحات كتاب التوحيد. وما هو الشرح الذي نستعمله في هذا الدرس؟ حقيقة ليس هناك شرح معين، وإنما يعني أخذ من بعض الشروح السابقة وقد شرحنا هذا الكتاب أكثر من 5 مرات سابقة وجمعنا الفوائد، وهكذا من شروح بعض مشايخنا الشيخ ناصر الشيخ ياسين حفظه الله وغيرهم من مشايخنا الذين درسنا عليهم هذا الكتاب. لكن هل هناك شرح يعني أساسي؟ الجواب لا، إنما من عدة شروح، من عدة شروح. وهل هناك مؤاخذات على كتاب التوحيد؟ كما هو معلوم الذي أشاع هذا الأمر في الآونة الأخيرة هو مصطفى العدوي، هو الذي أشاع هذا الأمر في الآونة الأخيرة، وأن كتاب التوحيد عليه مؤاخذات وعليه كذا وكذا ويحتاج إلى من يصنع فيه كذا وكذا من التنبيهات. وعرض الأمر بهذا الشكل هذا قد رد عليه أهل العلم، هذا رد عليه أهل العلم. وأذكر أن هناك رد لشيخنا الشيخ مصطفى مبرم رد على هذا الكلام، رد على هذا الكلام. كذلك مما يذكر في موضوع كتاب التوحيد ما يتعلق بالأحاديث، طبعا ما يتعلق بالأحاديث أغلبها صحيح، طبعا أكثر من نصف الأحاديث هي في الصحيحين أو في البخاري أو في مسلم، هذا أغلب الأحاديث، أكثر من نصف الأحاديث. وهكذا التي في غير الصحيح كثير منها صحيح وبعضها ضعيف لكن ينجبر، وبعضها ضعيف لا ينجبر، لكن كما ذكر بعض الشراح أن النصوص العامة تدل عليها، الحديث وإن كان ضعيفا لكن النصوص العامة تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. فهذا ما يتعلق بالأحاديث. طبعا بعضهم قد يتكلف كما ذكر هذا بعض مشايخنا، بعضهم قد يتكلف تصحيح كل أحاديث كتاب التوحيد، ولهذا بعض من حقق الكتاب حاول أن يتكلف من أجل أن يصحح جميع الأحاديث، ومن أجل أن يقول أنه ليس في كتاب التوحيد حديث ضعيف، ولا داعي لهذا، ولا داعي لهذا الأمر. فهناك كتب مشهورة فيها أحاديث ضعيفة، أحاديث مختلف فيها، لكن ليس معنى هذا أن هذا يعتبر عيب في الكتاب. فهذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، وهو من أحسن الكتب في ما يتعلق بسلسلة التوحيد. فكون أنه يأتي أحد ويطلق هذا الأمر عليه مؤاخذات، وهكذا هذا الرجل يطلق أن أئمة نجد عندهم إطلاقات يفهم منها التكفير وعندهم كذا وكذا، هذا قول باطل، هذا قول باطل. لمن لم يعرف منهج أئمة نجد رحمهم الله تعالى في كتاباتهم، فالكتاب كما مضى تلقته الأمة، يعني ممن كانوا في زمن تأليف هذا الكتاب ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة بالقبول، تلقته الأمة يعني الموجودة في عصر المؤلف ومن بعده إلى الآن بالقبول. فهذه بعض المقدمات وبعض شروح كتاب التوحيد، وهناك شرح مختصر لكنه مفيد حقيقة، وهي للشيخ العلامة أو لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو شرح مختصر لكن في الحقيقة فيه من التنبيهات والفوائد الشيء الكثير، فإذا وجده طالب العلم يحرص عليه، يحرص على هذا الشرح. وهناك شروحات أخرى كثيرة لكن هذه هي أشهر الشروح لكتاب التوحيد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.